الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من شرح منظومة الإمام الرحبي رحمه الله في علم المواريث. وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا عن الحساب، وعرفنا أن هذا العلم، علم المواريث، مركب من فقه وحساب. وقلنا إن العلماء احتاجوا للحساب لأن قسمة التركة على أهلها وعلى مستحقيها مبنية على ذلك. وقلنا إن المقصود بالحساب يعني تأصيل المسألة وتصحيحها، فهذان الأمران الرئيسيان في باب الحساب، أولا التأصيل والثاني وهو التصحيح. إيه معنى التأصيل؟ قلنا المقصود بالتأصيل يعني تحصيل أقل عدد تخرج منه فروض المسألة بلا كسر. هذا العدد الأقل هو أصل المسألة. وعرفنا أن تأصيل المسألة لا يخلو من أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يكون جميع من في المسألة عصبة، لا يكون معهم صاحب فرض، فأصل المسألة في تلك الحالة عدد رؤوس هؤلاء إذا كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط. طيب لو كان عندي اجتماع للذكور مع الإناث، قلنا في هذه الحالة يفرض الذكر عن اثنين. الحالة الثانية أن يكون في المسألة فرض واحد، يبقى هنا أصل المسألة هو مقام ذلك الفرض. الحالة الثالثة أن يكون في المسألة أكثر من صاحب فرض، يبقى أصل المسألة واحد من سبعة أعداد متفق عليها بين الفرضيين، هي اثنان، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، اثنى عشر، وأربعة وعشرون. وقلنا إن دائما ما نختار الرقم الأصغر، فلو كفت مثلا الأربعة لا نحتاج إلى الثمانية. وعرفنا في الدرس الماضي أيضا كيف نختار الرقم المناسب لتأصيل المسألة. عرفنا كيف نختار الرقم المناسب لتأصيل المسألة. فعندنا طريقتان، إما أن نبدأ بالرقم الأصغر ونجربه، فإن استطعنا أن نؤصل المسألة بذلك كان بها، وإلا فننتقل إلى الرقم الذي يليه إلى أن نصل إلى الرقم المناسب. فنبدأ أولا بالاثنين، فإن كان صلح لتأصيل المسألة كان بها، وإلا فننتقل إلى الرقم الذي يليه، وهكذا. وعندنا طريقة أخرى هي طويلة لكن هي مهمة في نفس الوقت، وبها نستطيع أن نصل إلى تأصيل المسألة أسرع، وهي النظر إلى العدد. فقلنا النظر إلى العدد يعني إيه؟ يعني العلاقة التي تكون بين الأعداد، لأن الآن عندي أكثر من صاحب فرض، فننظر إلى الأعداد التي عندي، فإذا كان بينهما تماثل فهنا نقول في حالة التماثل نختار عددا ونجعله هو أصل المسألة. التماثل يعني إيه؟ يعني تساوي العددين في المقدار، 2 و2، 3 و3، يبقى عندي أصل المسألة من 2، أصل المسألة من 3، 30 و30 يبقى أصل المسألة من 30. هذا في حالة التماثل. في حالة التداخل، وقلنا التداخل معناه انقسام أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر، يبقى هنا الأكبر ينقسم على الأصغر بلا كسر. وعندي حالة التوافق، يعني اتفاق العددين في الانقسام على عدد آخر سوى الواحد. وعندي حالة التباين، وهو إذا لم يوجد بين العددين أي نسبة من النسب السابقة، ليس بينهما لا تماثل ولا توافق وكذلك تداخل. وعندنا قواعد في تلك الحالة، لو كان بين العددين تماثل فالقاعدة أصل المسألة أحد المتماثلين، إذا كان بين العددين تداخل أصل المسألة هو العدد الأكبر، إذا كان بين العددين توافق أصل المسألة وفق أحدهما في العدد الآخر، إذا كان بين العددين تباين فنضرب أحدهما في الآخر. هذا كله ذكرناه في الدرس الماضي وأخذنا عليه بعض الأمثلة والتدريبات، وبفضل الله تعالى كان الأمر سهلا ميسورا. ننتقل الآن للكلام عن التصحيح، وهو الأصل الثاني في الحساب. قلنا تأصيل المسألة، وقلنا المواريث فقه وحساب. الحساب عبارة عن إيه؟ عبارة عن أمرين، عن تأصيل وتصحيح. التأصيل تكلمنا عنه، ننتقل الآن للكلام عن الأصل الثاني في الحساب وهو التصحيح. ما معنى التصحيح؟ التصحيح هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. التصحيح يعني تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. هذا العدد الأقل هو المصحح، هذا العدد الأقل هو المصحح. طيب، بالمثال يتضح لنا المقال. مثال ذلك: مات شخص عن أم وخمسة أعمام. مات شخص عن أم وخمسة أعمام، نريد الآن أن نورث. نقول في تلك الحالة الأم لها الثلث، واحد على ثلاثة. لماذا؟ لتوفر الشروط، عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة. فتستحق الأم في تلك المسألة الثلث، وباقي التركة يكون للأعمام. أول شيء نبدأ به علشان نحسب نصيب كل واحد من هؤلاء هو التأصيل اللي احنا اتكلمنا عنه في الدرس الماضي. فنقول بما أنه يوجد عندنا صاحب فرض واحد في المسألة اللي هي الأم، والفرض هو الثلث، واحد على ثلاثة، يبقى إذن أصل المسألة ثلاثة. أصل المسألة ثلاثة. الأم لها الثلث يعني واحد على ثلاثة، يبقى سهم الأم، يبقى الأم لها سهم واحد. إذن الأم لها سهم واحد، والأعمام لهم سهمان. إلى هنا انتهى تأصيل المسألة. لكن يبقى عندنا سهمان على خمسة أعمام. طيب، هل هذا العدد يقبل القسمة على خمسة؟ يعني السهمان اللي هم عدد اثنين، هل يقبل القسمة على خمسة بلا كسر؟ الجواب لا. فعلشان نتخلص من ذلك الكسر نحتاج إلى تصحيح المسألة. يعني إيه؟ يعني تحصيل أقل عدد ينقسم على الأعمام بلا كسر. طيب، كيف نصنع ذلك؟ هنا عدد رؤوس العدد الرؤوس الموجودة كم؟ خمسة. فعلشان نصحح المسألة نضرب هذا العدد في أصل المسألة. أصل المسألة قلنا من كم؟ من ثلاثة، يبقى عندنا خمسة في ثلاثة بتساوي 15. هذا العدد هو مصحح المسألة. فإذا أردنا معرفة نصيب كل وارث نضرب سهامهم في هذا العدد، في العدد خمسة. طيب، الأم كان لها كم سهم؟ الأم لها سهم واحد، يبقى هنضرب واحد في خمسة هيساوي خمسة. هذا هو نصيب الأم، خمسة أسهم من 15، يعني كم؟ يعني الثلث. طيب، الأعمام كان لهم كم سهم؟ كان لهم سهمان، هنضرب السهمين في خمسة، يبقى يتحصل عندي الناتج 10. هذا هو نصيب الأعمام. طيب، يبقى عندي نصيب الأعمام 10 أسهم، وهم كم واحد؟ هم 5 أعمام، يبقى 10 على الخمسة هتساوي 2، يبقى كل عم من الأعمام له سهمان. فهمنا؟ يبقى احنا كده وصلنا إلى مصحح هذه المسألة. أولا أصلنا المسألة، ثم وصلنا بعد ذلك إلى المصحح. إذا أردنا أن نقف قليلا وننظر ما الذي حصل معنا، سنجد أن سهام الأعمام سهمان، زي ما قلنا هذا لا يقبل القسمة على عدد رؤوس هؤلاء الأعمام. فهنا جعلنا هذه السهام أو هذه الأسهم 10، فحصل الانقسام على عدد الرؤوس، فهمنا؟ وطبعا لا يمكن أن يحصل ذلك إلا أن نغير الأصل أولا من أجل أن يتناسب مع عدد الرؤوس. فبدل ما كان الأصل عندي أصل المسألة من 3، صار الآن أصل المسألة من كام؟ من 15. هذا هو التصحيح، هنا ضاعفنا الأصل وانتقلنا إلى رقم جديد، فزادت عندنا الأسهم وأخذ كل صاحب إرث، كل صاحب تركة أخذ نصيبه كما أمر الله تبارك وتعالى وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب إن كانت الأم ترث 1 من 3 يبقى أنا هترث الأم كام؟ 5 من 15، برضه هو التلت في الحالتين. الأعمام الخمسة كانوا يرثون 2 من 3 فصاروا يرثون 10 من 15 التلتين، فنفس برضه الإيه؟ نفس النصيب. طيب يأتي الآن السؤال، كيف نعرف القواعد التي توصلنا إلى هذا الرقم الجديد الذي من خلاله صححنا هذه المسألة؟ كيف نعرف هذه القواعد التي توصلنا إلى معرفة الرقم الجديد الذي تصح منه المسألة؟ لاحظ الآن احنا انتقلنا لرقم جديد، ولما انتقلنا إلى هذا الرقم الجديد صحت معنى المسألة. طيب ما هي القواعد التي توصلنا إلى معرفة هذا الرقم الجديد، الرقم المصحح؟ الجواب عن ذلك أن نقول لا يخلو الانكسار من أن يكون قد وقع على فريق واحد أو على أكثر من فريق. إيه معنى فريق الواحد وإيه معنى أكثر من فريق؟ يعني إحنا عندنا حالتان، الفريق يعني الجماعة المشتركون في إرث فرضا كان أو تعصيبا. في المثال السابق عندنا أم وعندنا أعمام، الأم ورثت بالفرض، الأعمام ورثوا بالتعصيب، يبقى هنا الأعمام في فريق، فهمنا الآن؟ والأم في فريق آخر، فهنا الانكسار وقع على فريق واحد ولا على فريقين؟ هنا الانكسار وقع على فريق واحد اللي هم الأعمام، المشكلة كانت في هذا الفريق. فهنا بنقول إذا وقع الانكسار على فريق واحد فننظر إلى النسبة بين، إذا وقع الانكسار على فريق واحد فننظر إلى النسبة بين عدد سهام الفريق الذي حصل في حصتهم انكسار وبين عدد رؤوسهم. تاني بنقول الحالة الأولى أن يقع الانكسار على فريق واحد. طيب ما الذي يحصل حينئذ؟ نقول حينئذ سننظر إلى النسبة بين عدد الأسهم، أسهم هذا الفريق الذي حصل في حصتهم انكسار، وبين عدد الرؤوس. إيه معنى النسبة يا جماعة اللي احنا تكلمنا عليها في درس أمس وتكلمنا عنها في بداية درس اليوم؟ النسبة لا تخلو من حالات 4: تماثل، تداخل، توافق، تباين. طيب نيجي عند الحالة الأولى، لو وقع بين عدد السهام وعدد الرؤوس تماثل، لو حصل عندي تماثل معنى ذلك أنه لا يوجد انكسار، يعني السهام مماثلة لعدد الرؤوس، يبقى معنى كده إيه؟ معنى كده أنها تقبل القسمة بلا كسر، يبقى هنا لا نحتاج في تلك الحالة إلى تصحيح المسألة. يبقى هنا لو كان عدد السهام موافق لعدد الرؤوس بينهما تماثل يبقى هنا لا انكسار أصلا، وبالتالي لا نحتاج إلى تصحيح المسألة، هذا معروف. طيب نفترض بقى أن النسبة بين عدد الأسهم وعدد الرؤوس في هذا الفريق العلاقة بينهما تداخل أو توافق أو تباين. ناخد بقى الاحتمالات هذه بنقول شيء من التفصيل، فنقول إذا كان بينهما تداخل أو توافق، إذا كان بين العددين عدد الأسهم وعدد الرؤوس توافق أو تداخل، فالأمر هنا على حد سواء. يعني إيه؟ يعني نستخرج وفق عدد الرؤوس ونضربه في أصل المسألة. يعني الطريقة واحدة في كلتا الحالتين؟ نعم، في التداخل والتوافق الطريقة واحدة، هنستخرج الوفق ونضربه في أصل المسألة، فإذا بنا نصل إلى الرقم أو العدد المصحح. طيب نضرب مثلا على ذلك يتضح به المقال. مات رجل عن زوجة وستة أعمام، مات رجل عن زوجة وستة أعمام، الزوجة لها كم؟ الزوجة لها الربع ولا الثمن؟ هنا لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، ممتاز. طيب باقي التركة؟ باقي التركة تكون للأعمام. طيب احنا درسنا في الدرس الماضي في تأصيل المسألة، قلنا لو كان في المسألة صاحب فرض فأصل المسألة هو ايه؟ هو مقام ذلك الفرض. يبقى أصل المسألة عندي الآن من أربعة، لأن الزوجة لها الربع، يبقى أصل المسألة من كام؟ من أربعة. الزوجة لها سهم واحد لأن لها الربع، والأعمام الستة لهم كام؟ لهم ثلاث أسهم. طيب هنا سنحتاج للتصحيح، لماذا؟ لأن عدد رؤوس أكبر من عدد الأسهم. لو كان بينهما تماثل يعني ثلاث أسهم وثلاث أعمام، هنا لا نحتاج إلى التصحيح زي ما اتفقنا، لكن هنا مفيش تماثل، فهنا سنحتاج للتصحيح. ننظر ما هي النسبة بين أسهم الفريق الذي حصل في نصيبه من انكسار وبين عدد الرؤوس. هنا عدد الأسهم كام المتبقية للأعمام؟ ثلاثة. عدد رؤوس الأعمام كام؟ ستة. طيب عندي ثلاثة وستة، بين الثلاثة والستة تداخل ولا توافق ولا تباين؟ نقول العدد الأكبر يقبل الانكسار، يقبل الانقسام على العدد الأصغر بلا كسر، يبقى بينهما تداخل. طيب ما هو العدد المشترك في القسمة بينهما؟ العدد المشترك هو الثلاثة، هذا وهو محل الاتفاق. يبقى هنا سنقسم عدد الرؤوس على ثلاثة، ستة على الثلاثة تساوي اثنين، يبقى هذا هو الوفق، اثنين هذا هو الوفق، فنضربه في أصل المسألة. أصل المسألة زي ما قلنا كام؟ أربعة، يبقى اثنين في أربعة تساوي ثمانية، هذا هو مصحح المسألة. فبدل ما كان أصل المسألة أربعة صار أصل المسألة من كام؟ من ثمانية. طيب عايزين بقى نعرف نصيب كل وارث بعد التصحيح. طيب احنا قلنا الزوجة لها سهم واحد، كان لها سهم واحد هنضربه في اثنين، خلاص؟ فهنا علشان نعرف نصيب كل وارث هنضرب السهام فيما ضربنا به الأصل. ضربنا الأصل في كام؟ في اثنين اللي هو الوفق، يبقى برضو السهم الذي هو للزوجة في الوفق اللي هو الاثنين هساوي سهمان. الأعمام كان لهم كام سهم؟ الأعمام لهم ثلاث أسهم، في الوفق هيساوي كام؟ هيساوي ستة، ثلاثة في اثنين بستة، يبقى هنا الأعمام لهم ستة أسهم، الأعمام لهم ستة أسهم، فهمنا الآن؟ والزوجة لها سهمان، الزوجة لها سهمان والأعمام لهم ستة أسهم. يبقى خلاصة المسألة أننا نخرج الوفق أولا باستخراج العدد الذي هو محل الاتفاق، وبعدين نقسم عدد الرؤوس فيخرج عندنا الوفق، بعد ذلك نضرب ذلك الوفق في أصل المسألة فيخرج المصحح، وبعدين نضرب الوفق في نصيب كل وارث يخرج نصيبهم من الأسهم. طيب نضرب مثالا آخر، مسألة التصحيح هذه مهمة، نضرب مثالا آخر، وكل ده احنا بنتكلم في الحالة الواحدة بس، في حالة واحدة فقط. نضرب مثالا آخر، شخص مات عن جدة وستة بنات وست بنات وعم، مات شخص عن جدة وست بنات وعم، ها من يورث؟ ها من يورث؟ تفضل يا دكتور. الجدة لها الثمن. طب ها السدس صح، واحد على ستة لوجود الفرع الوارث، أحسنت ممتاز. ها أحسنت، لهم الثلثان، البنات لهم الثلثان، والعم له الباقي تعصيبا. أحسنت، جزاك الله خير جزاء. طيب هنا هنلاحظ شيء مهم جدا، وهو أن المسألة يوجد فيها فرضان، ما عندناش هنا فرض واحد.